والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين وجميع الحاضرين يا رب العالمين. قال ابن أبي البان في منسكه: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله الذي يسر لمن شاء من عباده الحج إلى بيته الحرام، ووفقه لأداء نسكه، وجازاه على ذلك الأجور العظام. أحمده سبحانه أن هدانا لدينه القويم دين الإسلام، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي المضلل بالغمام، عدد من أحرم ولبى وطاف وسعى ووقف بعرفات، وبات بمزدلفة ودعا عند المشعر الحرام بصالح الدعوات، ورمى ونحر وحلق ونال بمنى غاية المنيات، وهداه مولاه الكريم لإتمام نسكه العظيم مع إخلاص تصحيح النيات. وبعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على ذكر مناسك الحج في غاية ما يمكن من الاختصار، على مذهب إمام الأئمة ومحيي السنة أحمد بن حنبل رحمه الله المشهور في الأقطار: قد سألنيه من وفق لأداء نسكه، فأجبته إليه بلا توان ولا إنظار، والله أسأل التوفيق لإتمامه، إنه الحليم الكريم الستار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المنسك الذي بين أيدينا ألفه مصنفه رحمه الله تعالى إجابة لسؤال من أراد قصد بيت الله الحرام حاجا، فأجاب سؤاله بأفضل أمر يتحفه به، وهو أن يدله على العلم الذي يتعلمه فيكون نسكه صحيحا كاملا تاما. وهذا الأمر يدلنا على أمرين: الأمر الأول أن أفضل وأهم وأولى ما ابتدأ به طالب العلم قبل البداءة بأي عبادة من العبادات أن يتعلم أحكامها، سواء كانت أحكامها الكلية أو أحكامها الجزئية الدقيقة. ولذلك فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: من تعلم علما فليدقق فيه، أي فليعلم دقائقه خشية أن يضيع. وذكر البخاري رحمه الله تعالى أن في قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، دلالة على أنه يبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولذا فمن أراد أن يكون عمله عملا صحيحا كاملا تاما فليتعلم أحكامه قبل الإقدام عليه، ويكون تعلمه للأحكام بقدره، فإن كان الوقت ضيقا تعلم الكليات، وإن كان الأمر واسعا فإنه يتعلم الكليات والجزئيات والمندوبات ونحو ذلك من الأمور. الأمر الثاني، هذه المقدمة التي وضعها المصنف وأبان أنها إجابة لسؤال من أراد الحج تفيدنا فائدة، حيث أن المصنف صنف الكتاب لأجل من ينوي الحج وقصده، ولذا فإنه لم يتكلم عن شروط الحج، إذ شروط الحج ثلاثة: بعضها شروط صحة، فإذا اختل شيء منها لم يصح الحج، كالإسلام والعقل ونحوه، وهناك شروط إجزاء، فإذا فقدها المرء صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل لا بد إذا زال ذلك الشرط، إذا زال ذلك المانع وتحقق فيه الشرط، أن يعيد حجه فيأتي بحج صحيح مجزئ، وذلك كشرط البلوغ وشرط الحرية. والنوع الثالث من الشروط، الشروط التي هي شروط وجوب، ومعنى ذلك أن تخلف هذا الشرط لا يمنع صحة الحج ولا يمنع إجزاءه، ولكن تخلف هذا الشرط يمنع وجوبه، فإذا لم يجب عليه ومع ذلك حج صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام، وذلك كالاستطاعة، ملك الراحلة، ملك الزاد والراحلة والمحرم للمرأة. لم يشر المصنف لهذه الأمور لأن كتابه ذلك كان لمن قصد البيت، فلا يحتاج لمعرفة شروط الوجوب ولا الإجزاء ولا الصحة، فناسب ذلك البداء بذكر أحكام الحج على سبيل المباشرة. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف أورده على طريقة الفقهاء في ترتيبهم، وذلك أن المناسك لها مسالك متعددة، والمصنف سلك طريقة الفقهاء بذكر الإحرام وذكر المحظورات والأركان ثم ذكر الصفة بعد ذلك، وهذا شبيه بكتابه الآخر أخصر المختصرات، إلا أنه زاد زيادات يسيرة على ما في أخصر المختصرات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في آداب من أراد الحج. ومن أراد الحج فليبادر وليجتهد غاية الاجتهاد في الخروج من المظالم بإرضاء خصومه ووفاء ديونه ومصالحة أعدائه وصلة أرحامه وإزالة الحقد والغش من قلبه وإنفاء الحسد والكبر في جوارحه ولبه. نعم. أول مسألة يقول المصنف: فصل في آداب من أراد الحج. هذه الآداب تكون من المرء قبل أن يذهب إلى الحج قاصدا بيت الله الحرام، فهذه آداب، وهذه الآداب إذا تخلفت ولم يفعلها الحاج فإن حجه صحيح ولا شك، ولكن إتيانه بهذه الآداب يكمل حجه ويحقق له كمال الأجر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون مصافحة الحجيج قبل أن يتلطخوا بالذنوب. هذا الأمر إنما يكمل نفي الذنوب عن من أتى بالحج وخروجه من ذنوبه كما يخرج الجنين من بطن أمه، إنما يكون لمن أتى بكمال صفة الحج أركانه وواجباته وأتى بآدابه كذلك. ومن آدابه ما يكون سابقا. يقول المصنف: من أراد الحج فليبادر، أي فليبادر إلى الحج وليبادر إلى الاستعداد له. وهذه يتعلق بها حكمان: الحكم الأول أن الحج واجب على الفور لمن كان مستطيعا، فكل من كان مستطيعا المال وهي الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج، إذا كان إما ببدنه إن كان قادرا ببدنه أو بالإنابة لغيره إن لم يكن قادرا ببدنه، فالاستطاعة هي بالمال كما جاء في الأثر هي الزاد والراحلة. وأهل العلم يقولون إن الأمر للفورية عموما وفي الحج على سبيل الخصوص، ولذا قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر أن أكتب إلى الأمصار لمن لم يحج فأضرب عليهم الجزية، من باب التشبيه لهم بغير المسلمين، وإلا فهم مسلمون ولا شك. وهذا يدلنا على أن الحج يجب على الفور، فكل من وسع الله عز وجل عليه وكان في ماله فضل للزاد والراحلة فيجب عليه أن يحج حجة الإسلام وهي مرة في العمر. هذا الأمر الأول، فهي المبادرة إلى الحج وجوبا لأنه فرض. الأمر الثاني في قوله فليبادر، أي فليبادر إلى فعل أسباب الحج لمن أراد الحج، فيبادر في التخلص من المظالم ويبادر في تطهير نفسه من الغل والحسد وغير ذلك من الآداب التي سيريدها المصنف، ولا تكون هذه الآداب في آخر لحظة قبل سفره وإنما يكون قبل ذلك. قال المصنف: وليجتهد غاية الاجتهاد في الخروج من المظالم. والسبب في ذلك قالوا: لأن المؤمن إذا حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ونحن نعلم أن من كان عليه مظلمة لأخيه المسلم فإن مظلمة المسلم لا تسقط لا باستغفار ولا بغيرها من المكفرات إلا أن يرد المظلمة لصاحبها، وهذه هي التي يسمونها بحقوق الآدميين، فإن حقوق الآدميين لا تسقط إلا بالوفاء أو بالإبراء والعفو من صاحبها. فلكي يكون المرء حجه مترتبا عليه كامل الأثر من مغفرة الذنوب كلها والعفو عن السيئات جميعها، فلا بد أن يزيل ويتخلص من المظالم وحقوق الآدميين. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، أن في عهد المصنف وقبله كان من ذهب إلى الحج فقد ذهب لأمر عظيم، ويخشى عليه ألا يعود، إما لكثرة قطاع الطرق في الطريق، وإما لكثرة الأمراض والأوبئة في مكة والمدينة والحجاز وفي غيرها من البلدان. وقد ذكر كثير من الفقهاء في ذلك الزمان، ومنهم مرعي بن يوسف ومر معنا في كتابه الدليل، أن من المخوف المرض المخوف وما يلحق به، وهو المخوف من التصرفات، الذهاب إلى الحج. ولذا فإن تبرعات من ذهب إلى الحج في زمانهم ملحقة بتبرعات المريض مرض المخوف، فيكون ذلك داخلا في الثلث. هذا في الزمان الأول، وقد أنعم الله عز وجل على العباد بأمن الطرق وصحة الأبدان ونحو ذلك من الأمور، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا على فضله وإنعامه سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف بعضا من ما يتعلق بالخروج من المظالم، فذكر بعضها فقال: بإرضاء خصومه، فإن الخصومة بين الناس متعددة، قد تكون الخصومة بسبب لفظ تلفظ به على غيره، وقد تكون الخصومة بسبب تصرف كاعتداء بيد على بشرته بضرب ونحوه، أو باعتداء مؤذن لغيره ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بالخصومة، وقد يكون إتلافا لمال ونحو ذلك من الصور المتعددة. فالواجب على المسلم أن يرضي خصمه بأن يتحلله، وأن يفعل ما يكون فيه سببا لرضاه، فإن لم يكن ذلك ممكنا فليدعو له، فإن دعاءه له سبب في رضاه في الآخرة، لأنه يكون في مقابلة ما أخطأ عليه من ما أخطأ عليه. ولذا قال أهل العلم: إن من اغتاب مسلما فإنه لا يلزمه أن يتحلله، وإنما يدعو له، ذكر بعضهم، ويثني عليه في المكان الذي ذمه فيه واغتابه فيه. فالأهل العلم يقولون يكفي الدعاء، وبعضهم زاد أن يثني عليه في نفس المكان ليكون ذلك في مقابل ما آذاه به، فتدفع الحسنة السيئة حين ذاك. هذه صورة من صور إرضاء الخصوم. ثم قال: ووفاء ديونه. المراد بالديون هنا نوعان من الديون: الديون التي تكون للآدميين وسببها إما قرض وإما بيع وإما إتلاف لمال غيره، وإما أن تكون دية، حينما نقول إن الدية إنما هي واجبة في الأصل على الجاني لا على عصبته، وهذه مسألة سبق التفصيل فيها. فالديون تشمل كل هذه تشمل ديون الآدميين، فيقضي المرء ديون غيره التي تكون عليه. وأما الديون المؤجلة فإنه لا يلزم قضاؤها لأنها مؤجلة، فحينئذ لا تدخل في الأدب المتعلق بقضاء الديون، وإنما المراد الديون التي تكون حالة قبل الحج أو أثناءه، وأما ما بعد فليست مؤجلة، فليست حالة، فلا يلزم قضاؤها. بل إن الميت إذا مات لا يحل الدين المؤجل في تركته إلا أن يكون يخاف الدائن من عدم وفاء الورثة به، فإذا أتوا بكفيل ونحوه فإنه يبقى على تأجيله. إذن هذا ما يتعلق بوفاء الديون التي تكون لحقوق الآدميين. ومن لم يستطع وفاء الديون فهل يلزمه أن يستأذن الدائن أم لا؟ نقول: اللزوم لا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يستأذنه، وإنما هو من باب الأدب أنه يستأذن الدائن. والسبب في ذلك لما قال العلماء هذا، قالوا: لأن الحج له مؤنة وكلفة، وقضاء ديون الآدميين أولى من بذل ذلك المال في الحج والعمرة ونحوها، فلذا قالوا تقدم حقوق الآدميين عليه. وأنا أؤكد على أن الديون المؤجلة لا يلزم وفاؤها، ولا يلزم الاستئذان من صاحبها، لأنه ما من أحد في هذا الوقت وهذا الزمان الذي نحن فيه إلا وعليه ديون مؤجلة، فهذه القروض البنكية وغيرها من القروض الاجتماعية التي تكون لمؤسسات الدول التي تقرض الأفراد قروضا اجتماعية، فكلها من الديون المؤجلة، فحينئذ لا يلزم الوفاء بها قبل الحج ولا يلزم استئذان الدائنين. ثم قال المصنف: مصالحة أعدائه، فيصالح المسلم أعداءه لأنه ربما كان هو المخطئ عليهم، فحينئذ يخرج من مظلمتهم، وربما كانوا هم الظالمين له، فحينئذ يتفضل عليهم ويكون ذلك سببا في دعائهم له، وربما يكون ذلك ملتبسا، فكل واحد من الأعداء يظن أنه هو المخطئ، أن صاحبه هو المخطئ عليه، فيكون ذلك من باب الصلح على المجهول الذي لا يعرف من المخطئ فيهم، وهذا يدل على كرامة من سعى في الصلح. قال: وصلة أرحامه. والمراد بصلة الأرحام الأرحام التي يجب صلتها، وذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن الرحم نوعان: رحم يجب صلتها، ورحم يندب صلتها. والضابط في الرحم التي تجب صلتها ما ذكره أبو الخطاب وغيره، أنها هي الرحم المحرمة، فكل ما كانت الرحم محرمة بحيث كان أحد القريبين رجلا والآخر امرأة فيحرم زواجه به، فإن هذه الرحم تكون واجبة الصلة، كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأبناء والحفدة والأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحو ذلك. والدليل على أن هذه تجب صلتهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، قال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، أي الواجبة، مع أن الشرع أباح زواج الجمع بين المرأة وبنت عمها. فمفهوم الحديث يدل على أن زواج المرأة مع بنت عمها لا يكون فيه قطيعة الرحم الواجبة، قطيعة الرحم الواجبة، وهذا الضابط هو أقرب الضوابط للرحم الواجبة التي يجب صلتها. وإن كان من أهل العلم من قال إن الرحم الواجبة إلى الجد الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قرابته لبني هاشم وصلته بهم متصلة بالجد الرابع. إذن هذه صلة الرحم الواجبة. أما المندوبة فكلما كان الآدمي إليه أقرب فإن الندب إليه أعلى، وتكون صلة الرحم بأمور أقلها السلام. وقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني والشجري وغيره واحتج به الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا، وفي لفظ بروا أرحامكم ولو بالسلام، ولو هنا للتقليل، أي أن أقل ما يكون به صلة الرحم السلام. نستفيد من ذلك أن من أراد أن يصل رحمه الواجبة في عيد أو قبل حج ونحو ذلك، فإن أقل ما يتحقق به صلة الرحم أن يمرهم فيسلم عليهم ويردوا عليه السلام، ولا شك أن في هذا فضل وفيه صلة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر المروي عنه الذي ذكرته لكم واستدل به أهل العلم. ثم قال المصنف: وإزالة الحقد والغش من قلبه. وذلك أنه ما من داء هو أدوى للقلب وآذى على النفس من الغل والحقد، فإن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا كان في قلبه غل أو غش أو حسد على أخيه المسلم فإن هذه علامة سوء. ولا شك أن الحسد والغل يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن النكت التي أوردها أهل العلم أن من أزال الغل عن قلبه وأزال الحسد من نفسه في مقابل إخوانه كان ذلك سببا لسلامته ورجوعه من حجه. وذلك أن أهل العلم ذكروا أن إزالة الغل من القلب يكون سببا في طول العمر. ذكر عبد الملك بن قريب الأصمعي اللغوي الإمام المشهور أنه كان في البادية فرأى رجلا قد طال عمره، فسأله عن سبب طول عمره فقال: لا أعلم شيئا من الأعمال إلا شيئا فعلته، وهو أني لا أحمل على أحد غلا. ولذا ففي هذا نكتة متعلقة بالحج، أن تطهير النفس من الغل وإذهاب ما في القلب من سخيمة الحسد سبب بإذن الله عز وجل لسلامة البدن وطول العمر إن صح ما جاء فيه من الأخبار. والمقصود من ذلك أن الإنسان يحرص دائما على أن يطهر قلبه، وخاصة عند بعض المواسم ومنها موسم الحج. ولنعلم أن المسلم غالبا ما يكون حسده لمن شاركه في شيء، فالمرء إذا شارك آخر في قرابة فيكون بين القرابات ما يكون بينهم كما في الحديث، والمرء إذا شارك آخر في جوار فقد يكون بين الجوار بين الجار ومجاوره من بعض التصرفات التي يفسرها جاره ما يكون سببا لغل أو حسد. وقد يكون سبب ذلك الاشتراك في تجارة وبيع وشراء، وقد يكون سبب ذلك الاشتراك في مهنة ومن المهن طلب العلم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكره حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الجليل العظيم جامع بيان العلم وفضله، قال ابن عباس رضي الله عنه: إن طلبة العلم يتحاسدون أشد من تحاسد التيوس في زربها. المقصود أن كل صاحب ذي مهنة قد يكون بينه وبين من اشترك معه بحسد ونحو ذلك. ولذلك نجد طلاب العلم في الدراسة تجد الأول والثاني يتحاسدون ويتنافسون، وربما سعى بعضهم لبعضه لأستاذه ونحو ذلك. فالمقصود أن المرء يحرص على تطهير قلبه دائما من الغل والحسد. ومن أعظم ما يكون سببا في تطهير القلب من الغل والحسد أن يدعو الله عز وجل بتطهير قلبه من الغل والحسد. إذا دعوت الله عز وجل أن يزيل سخيمة قلبك وأن يطهره في مقابل ما يكون للمسلمين، فإن الله عز وجل مجيب الدعاء والسؤال ومعطيك ذلك، ومن أوتي ذلك فقد ارتاح قلبه وهنئ في معيشته. وأيم الله، فإنه لا ينظر لأحد ولا يحسد أحدا. ثم قال المصنف: وانتفاء الحسد والكبر في جوارحه ولبه. فأما الحسد فمتعلق بما سبق كالغش والحقد، وأما الكبر فإن الكبر فإنه أشد الأدواء ضررا بالنفس، بل هو أسوأ الأخلاق كما ذكر أهل العلم رحمهم الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وليخلص النية في أموره كلها. نعم، قوله وليخلص النية في أموره كلها معناها أن المسلم يحرص على أن تكون نيته لله خالصة، وخاصة في العبادات. وتعبير المصنف في أموره كلها ليدخل الحج وغيره، لأن المرأة في حجه يصلي وربما صام عشرا من ذي الحجة وربما تصدق، فيحتاج الإخلاص في العبادات كلها. وقال أيضا في أموره كلها ليشمل العبادات والعادات. فنبدأ بالعبادات، فأما إخلاص العبادة فأن يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يقصد سمعة ولا رياء أن يسمع به أحد أو يرائي. ولذا فإن المسلم إذا أراد أن يمتحن قلبه بباب الرياء فلينظر عمله في الخفاء، فإن الخفاء دليل على فقد الرياء أو وجوده. فمن كان يجتهد في حال سريرته وخفائه وعدم اطلاع غيره عليه فإن هذا بإذن الله عز وجل علامة وأمارة على صدقه. السبب الثاني أن من علامة انتفاء الرياء على القلب كثرة دعاء الله عز وجل أن ينجي الله عز وجل العبد منه. ومن علامته كذلك أن المرأة دائما يلوم نفسه في الرياء. قال الحسن البصري: إن المؤمن إن النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. وفي حديث محمود بن لبيد أن الصحابة رضوان الله عليهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خشية الرياء، فقال: قولوا أو قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فاجعل هذا الدعاء حاضرا على لسانك في مواقيت كثيرة وفي أحايين متعددة، لا تترك هذا الدعاء، وخاصة عندما تقدم على عبادة من العبادات التي قد تخشى منها رياء أو تخشى منها تسميعا. وقول المصنف في أموره كله تشمل أيضا قلت لكم العادات. وأما العادات فإن المراد بإخلاص العبادة فيها أن يكون قصده حسنا، فمن باع أو اشترى لأجل أن يستغني عن الناس أو ليعف نفسه عن الطلب أن يطلب الناس وأن يسألهم، أو تزوج ليعف نفسه عن الحرام، فإن هذا هو إخلاص النية في العادات. فيكون قصده قصدا نافعا ينفع المرأة في دينه ودنياه، هذا هو إخلاص العبادة، إخلاص العادة. وأما الإخلاص العبادة فأن يقصد، وأما إخلاص العبادة فأن يقصد، فأن يقصد الله وحده لا يقصد رياء ولا سمعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحصل أطيب الزاد لأداء أنساكه فرضها ونفلها، فإن الحج والعمرة بالمال الحرام حرام بالإجماع، وهو مع ذلك باطل عندنا بلا دفاع. نعم، قول المصنف ويحصل أطيب الزاد لأداء أنساكه فرضها ونفلها، تعبير المصنف بأطيب وهو أفعل التفضيل يدل على أن الطيب ليس في درجة واحدة، فإن طيب الكسب ليس في درجة واحدة، وهذا صحيح دل عليه الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فدل على أن تيمم الخبيث من المال المكسوب للمرء فسماه خبيثا، أي أنه أقل طيبا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن سأله عن أجرة الحجام: أعلفه ناضحك، أي لا تأكله، وإنما أعطه ناضحك وهو البعير أو العبد فليأكل منه، فدل على أنه مباح لكنه ليس أطيب الكسب. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الكسب درجات، فبعضه أعلى من بعض، وليحرص المسلم على أن يكون أطيب الكسب هو الذي يؤدي به العبادة في الحج، وكذلك يكون أطيب الكسب ما دخل في جوفه فأكله، وما كان دونه في طيب الكسب يجعله مباشرا لبدنه أو فوق ذلك، كأن يكون لدابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فيجعله بعيدا عنه. وهذا مأخوذ من الحديث الذي أوردت لكم قبل قليل، قال: أعلف ناضحك. وما هو أطيب الكسب؟ أطال العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك في أول كتاب البيوع، فبعضهم يقول أطيب الكسب الزراعة، وبعضهم يقول التجارة، وبعضهم يقول غير ذلك. والمقصود أن كل كسب كان فيه شبهة فإنه ليس أطيب الكسب، هذه القاعدة الكلية، فكل ما يكون فيه شبهة، ليست شبهة التحريم وإنما شبهة، فإنه يكون ليس أطيب الكسب، على خلاف بين أهل العلم في ترتيب أطيب الكسب، ولكن المرء يعرف من أنواع كسبه. يقول المصنف: إن الحج والعمرة بالمال الحرام حرام بالإجماع. إذن عرفنا أن المال نوعان، حلال وحرام، وأن الحلال درجات وليس درجة واحدة، وأن بعضه أطيب من بعض. فبعدما تكلمنا عن الطيب والحلال ودرجاته بدأ يتكلم عن الكسب الحرام. والكسب الحرام إما أن يكون كسبا حراما باعتبار وصفه، بأن يكون بسبب عقد بيع لمحرم أو ربا ونحوه، وإما أن يكون كسبا حراما لاستحقاقه، بأن يكون مسروقا أو مغصوبا أو نحو ذلك. إذا عرفت ذلك فإن الكسب بصورتيه المحرم لا يجوز ويأثم به من اكتسبه، لأن ما أدى إلى حرام فهو حرام، فما دام الكسب حراما فكل ما تنتفع بذلك الكسب الحرام فأنت آثم به لا شك. ولذلك فإن شؤم الكسب الحرام متعد، ليس قاصرا على مجرد الكسب بل وعلى الانتفاع به، وهذا معنى قوله: فإن الحج والعمرة بالمال الحرام حرام بالإجماع. ثم قال: ومع ذلك هو باطل عندنا بلا دفاع. معنى هذه الجملة أن الحكم آثم بحجه بالمال الحرام إجماعا، لكن هل حجه صحيح أم ليس بصحيح؟ قول المصنف هو باطل عندنا يدل على أن المسألة فيها قولان، فقيل إنه باطل وهو الذي عليه المصنف وكثير من أهل العلم، وقيل إنه صحيح الحج مع إثمه بالحج بالمال الحرام. وسبب الخلاف قاعدة أصولية مشهورة جدا، وهي أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ وكثير من أهل العلم يقولون إن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي متجها لعين الفعل أو شرطه، ونحن ننظر هنا في الحج وننظر في الصلاة. العلماء قالوا من ذهب إلى المسجد بنفقة محرمة صحت صلاته، ومن ذهب إلى الحج بنفقة محرمة بطل حجه. والفرق بينهما أن الاستطاعة والنفقة شرط في الحج وليست شرطا في الصلاة، فحينئذ كان النهي عائدا لشرط الحج فدل ذلك على بطلانه. ولأن الحج يقول أهل العلم عبادة جمعت البدن والمال، لأن العبادات عند أهل العلم ثلاثة أنواع: عبادات مالية كالزكاة، وعبادات بدنية كالصلاة، وعبادات مشتركة كالحج. فالحج عبادة جمع البدن والمال، فالمال جزء من العبادة، فإذا كان المال حراما فالنهي عائد لجزء الفعل فدل على بطلانه، وهذا هو مأخذهم. فذكرت لك مأخذهم مع الإشارة لخلاف أهل العلم في المسألة وسببه، لأجل أن المصنف قال وهو مع ذلك باطل عندنا، إشارة للخلاف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن كان له أبوان فليس له أن يحج إلا بإذنهما إن كان حجه نفلا. نعم، يقول وإن كان له أبوان حيان، المراد بالأبوين المباشرين دون الأجداد، فليس له أن يحج إلا بإذنهما إن كان حجه نفلا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإنه قد ترك أبويه يبكيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما، فدل ذلك على أن إذن الوالدين شرط في الجهاد والحج مثله، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحج أو الحاج في سبيل الله، الحج في سبيل الله، ولذلك رتب عليه أحكام شبه الحج بتشبيهه بالجهاد، رتب عليه أحكام منها أن من لم يستطع الحج والعمرة، حجة العمرة حجة الإسلام وعمرة الإسلام، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة من مصرف في سبيل الله، لأن الحج يأخذ حكمه لأجل أثر ابن عباس المتقدم. فهذا يدل على أنه إن كان نفلا وجب ذلك، وأما إن كان فرضا فلا يجب، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن فرضية الحج كونه ركن مقدم على سائر الواجبات، ومنها بر الوالدين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويصلي صلاة الاستخارة إن كان نفلا. نعم، صلاة الاستخارة هذه من الأمور المهمة التي يجب على المسلم أن يتعلمها، وقلت إنه يجب المراد بوجوب الأدب، وقد جاء ذلك في قول النبي صلى الله في قول جابر رضي الله عنهما عنه عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، فدل ذلك على أهمية تعلم الاستخارة. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الاستخارة في الأمور كلها، فيشمل ذلك جميع العبادات وجميع العادات، فتشرع لها الاستخارة قبل فعلها. وذلك أن الغرض من الاستخارة أمران: الأمر الأول ما جاء في الدعاء في قول المرء في الاستخارة: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، أو قال في عاقبة أمري وعاجله وآجله فاكتبه لي. هذا هو الأمر الأول، وهو الكتابة، بمعنى أن الله عز وجل يكتب له الأخير من فعل هذا الأمر الذي أقدم عليه أو تركه، فيكتب له الأخير، فقد يكون قلبه مائلا لفعله ومع ذلك يأتيه من صوارف الدنيا ما يمنعه عنه، فذلك هو الأخير. والعكس كذلك، قد يكون مترددا ثم يقدم وييسر الله عز وجل عليه الأمر، فدل ذلك على أن هذا هو الأخير له، فاكتبه لي ويسره لي. السبب الثاني والغرض الثاني في قوله وبارك لي فيه، فمن استخار الله عز وجل في أمر قبل فعله فإنه يدعو أن الله عز وجل يرزقه البركة، فيكون ذلك الفعل وهذا الأمر الذي استخار فيه مباركا عليه، فيكون خيرا له ويكون مباركا عليه معا. وهذا هو فائدة الاستخارة. وقول المصنف هنا إن كان نفلا، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. بعض أهل العلم يقول إن الحج الواجب لا يكون فيه استخارة، وإنما يكون في النفل، وهذا الذي مشى عليه المصنف هنا. وبعضهم يقول بل في الحج الواجب والنفل كذلك يستخير، وهذا طريقة من أطلق من أهل العلم، ولعل الثاني أنسب. فإن الاستخارة ليس المقصود منها التردد في فعل الواجب على الفور فحسب، بل إن الاستخارة كما مر معنا من أغراضها أن تدعو الله عز وجل بالبركة، وأن تدعو الله عز وجل بالتيسير. ولذا فإن استخارتك في الواجب ليس ترددا في فعله، وإنما هو في سؤال الله عز وجل الخيرة والتيسير، وسؤاله سبحانه وتعالى أن يكتب لك البركة فيه، وهذا الأقرب أن يكون مطلقا في حج الفريضة والنفل معا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويجتهد في رفيق صالح، فإن تيسر أن يكون عالما ليقتدي به فهو أنفع. نعم، قوله ويجتهد في رفيق صالح، يحرص أن يكون معه في الحج رفيق صالح، وذلك أن الرفيق الصالح يفيده في أمور. الأمر الأول يذكره بالله عز وجل، وكم من امرئ قد غفل ونسي، ولولا أن بجانبه من يذكره الله عز وجل لما ذكر الله. وأدنى ذلك أن يذكره التلبية في محلها الذي سيأتينا. ومن فائدة الرفيق الصالح أنه يمنعه عن الوقوع في محرم، فلا يقع في حديث محرم من سب وشتم ونحوه، ولا يقع في أمر محرم فيذكره الله عز وجل بالانكفاف عن المحرم. ومن فائدة الرفيق الصالح أنه يعلمه ما جهله، فإذا جهل شيئا علمه، وإن نسيه ذكره، فكان في ذلك فائدة عظيمة فيه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل الجليس الصالح كمثل حامل الطيب، فإن حامل الطيب إما أن يعطيه من ذلك الطيب، وإما أن يشم منه ريحا طيبة. فأقل أحوال مجالسة الجليس الصالح والرفيق الصالح في السفر أن تسمع قراءته القرآن فتؤجر على استماعك له، وهذا من أقل ما يكون منه، بل من أقل من ذلك أنه يكف الأذى عنك وعن المسلمين. وتعبير المصنف بأنه يجتهد أي يبحث، وليس كل من اجتهد وجد، وذلك يجتهد في البحث عن الرفيق الصالح. ثم ذكر المصنف صفة الرفيق الصالح أو كمال الرفيق الصالح، فقال: فإن تيسر أن يكون عالما ليقتدي به فهو أنفع. لا شك أن من أوفق وأنسب وأكمل من يرافق في سفر وخاصة في الحج من كان صالحا في دينه عالما بشرع الله عز وجل، إذ كمال الصلاح يتحقق بالأمرين، بالعلم والعبادة، فإذا اجتمع هذان الأمران فقد اجتمع الخير من طرفيه وقطبيه معا. ولا شك أن مصاحبة طالب العلم في الحج مفيد من جهات متعددة، فطالب العلم يغريك عن السؤال عند الناس فيضيع الوقت في البحث عن غيره، ومصاحبة طالب العلم ينبهك للسنن التي تغفل عنها، فكثير من السنن يغفل عنها كثير من الناس، وخاصة في الحج، لأن الحج أحكامه لا تتكرر إلا في السنة مرة، وكثير من بل أغلب الناس لا يحج في كل سنة، فكثير من الناس ينسى أحكام الحج أو لا يستطيع تنزيلها على موضعها. ولذا كان خلفاء بني أمية ومن بعدهم كانوا يمنعون أن يفتي في الحج إلا من كان من أهل مكة، فكانوا يقولون لا يفتي في الحج إلا عطاء، فلما مات عطاء رحمه الله تعالى قالوا لا يفتي في الحج إلا ابن جريج، عبد الملك بن جريج. وعطاء وابن جريج كلاهما مكي، بل هما رأس فقهاء مكة، فيحرص المرء في حجه أن يكون مصاحبا لطالب علم أو عالم بسائر علوم الشريعة، أو عالم بأحكام الحج على سبيل الخصوص، فإن نفعه عظيم، إما بقوله وهو الأقوى أو بفعله. ولعلي أقف مع فعل طالب العلم. ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى مسألة مهمة في كتب الأصول: هل فعل المجتهد مذهب له أم ليس مذهبا؟ وهذه بني عليها كلام طويل في الأصول، ويقصدون بالمجتهدين الذين بلغوا فيه الدرجة مع ما خصهم الله عز وجل بهم من الديانة. كثير من أهل العلم يقول إن فعل المجتهد مذهب له، ومنهم من خالف فقال ليس مذهب لأنه ربما أخطأ، ربما نسي، وهكذا. أقول هذا لما؟ لأن طالب العلم ولو كان يحقر نفسه ولا يرى نفسه كذلك، إلا أن الناس يرونك في منزلة قد لا تعلمها، فيجب على المرء أن يصون العلم الذي يظنه الناس عنده. وحينئذ وخاصة في مواسم الاجتماع كالحج والعمرة، فيجب عليه حينئذ أن يتقي الله عز وجل، وليعلم أن الناس عالم أو لم يعلم هم مقتدون به، فحينئذ يحرص على أن يأتي ليس بالواجبات فحسب، بل وعلى أن يأتي بالسنن. فكم من عالم من المتأخرين، لا أقول المتقدمين، لما حج كان كثير من مصاحبيه في الحج يقتدون به في اجتهاده في العبادة وفي الطلب والتضرع إلى الله عز وجل. ولذا فإن يسر الله لك حجا وكنت منسوبا للعلم والطاعة، فاعلم أن عليك من المؤنة ما ليس على غيرك، ليس لذاتك وخاصة نفسك فحسب، بل لأن الناس علمت أو لم تعلم هم سيقتدون بك. فاتق الله عز وجل في نفسك وفي المسلمين. وقد ذكرت لكم أن من الأصوليين من يقول إن مذهب المجتهد إن فعل المجتهد مذهب له. وقول بعض أهل العلم إنه خذ قولي ولا تأخذ فعلي فإنه لا يضرك تقصيري، فإن هذا كلامهم على سبيل العموم، لكن اجتهد أنت في هذه المواضع بهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتأكد في حقه تحسين خلقه لرفقته وسائر الركب. نعم، يقول ويتأكد في حقه، عبر بالتأكد لأن هذا مندوب في السنة كلها، لكن في هذا الموضع آكد تحسين خلقه لرفقته الذين يكونون معه في حملة الحج، ولسائر الركب الذين يكون معه عموما في ركبه، لأنهم يمرون بالركب أياما طوالا. وهذا يدل على أن المسلم يحرص في الحج أو في مقدمات الحج كهذه الأيام إذا خرج من بلده أن يكون خلقه كاملا حسنا، وأن يكظم غيظه قدر استطاعته. من حج فلم يرفث ولم يفسق، ولذلك يحرص على أن يكمل خلقه قدر استطاعته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحمل أذاهم وأن يكثر الماء والزاد ليؤثر. نعم، قوله وتحمل أذاهم واضح، لأن هذا أقل حسن الخلق. قال: وأن يكثر الماء والزاد ليؤثر، فيكون معه ما يؤثر به غيره عند الحاجة. ولا شك أن من أعظم الصدقة إطعام الطعام، فإن أفضل الصدقات إطعام الطعام بالماء للمحتاج له، والزاد وهو الطعام الذي يؤكل. ولكن أرجو أن تنتبه، إعطاء الطعام لمن يرمي قد لا تؤجر عليه، بل قد يكون منهيا عن ذلك لأنه من إتلاف المال. فاحرص على بذل المال لمن يأكله لا من يرميه. وسترى في الحج بعض الناس يعطي طعاما كثيرا ثم يتلف ذلك الطعام من غير فائدة، وهذا منهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا أراد الخروج صلى في منزله ركعتين. نعم، قوله إذا أراد الخروج من بيته مسافرا صلى في منزله ركعتين، لتكون هاتين الركعتين آخر عهده بالبيت وبيته وأهله، فيكون ذلك سببا لبركة ذلك عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم دعا بعدها فيقول: اللهم هذا ديني وأهلي وولدي ومالي، وديعة عندك، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. نعم، قوله ثم دعا بعد فيقول: اللهم هذا ديني وأهلي وولدي ومالي وديعة عندك. هذا الدعاء أورده جماعة، منهم ابن الجوزي في مثير العزم الساكن، وقبله شيخه أبو علي بن الزاغوني، وهو مأخوذ من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد أنه قال: أودعك كما ودعني النبي صلى الله عليه وسلم، أستودعك الذي لا تضيع ودائعه. وهذا يدل على أن المرء يودع أهله ويودع ولده ويودع ماله ويودع كذلك دينه، فإنه يودعهم الله عز وجل، فهو مأخوذ من هذا الحديث ذكرت لكم. وأما آخر الحديث فإنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويخرج يوم خميس أو اثنين. نعم، قوله ويخرج يوم خميس أو اثنين لحديث أبي هريرة الذي تعرفونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أو غزوا خرج في يوم خميس، والاثنين ملحق بهم باب الشبه، لأن الاثنين والخميس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبكر. ويبكر أي في الخروج في النهار، فيكون خروجه في أول النهار. بورك لأمتي في بكورها. ويقول: إذا نزل منزلا أو دخل بلدا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. نعم، إذا نزل منزلا في الطريق ووقف فيه، أو دخل بلدة كالمدينة مثلا، أو ذهب إلى أي من المدن، فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولو كان في المحطات التي تكون في الطريق فإنه يقول ذلك، فإنه لا يضره شيء لا من دواب الأرض ولا من غيرها حتى يرتحل من ذلك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الإحرام. يسن. نعم، قول المصنف باب الإحرام، المراد بالإحرام هو نية الدخول في تحريم ما كان حلالا قبل من المحظورات التي سيأتي ذكرها. بدأ المصنف بالمسنونات ثم الواجبات، فبدأ بالمسنونات فقال: قال رحمه الله: يسن لمريده الغسل أو التيمم لعذر. نعم، قوله يسن لمريده، تعبير المصنف بقوله يسن يدل على أنه ليس بواجب، ودليل السنية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وهو قوله. فأما فعله فقد ثبت عند الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإحرامه واغتسل. وأما قوله فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تغتسل عندما جاءت لإحرامها في عند ذي الحليفة، وكذلك في الصحيحين أنه أمر عائشة رضي الله عنها. فقول المصنف يسن لمريده أي قبل الإحرام. وبالنسبة لنا هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإحرام يكون من الميقات وهو ملاصق للمدينة، إن لم نقل إنه جزء منها حاليا الآن. وبناء على ذلك، فمن أراد الإحرام قاصدا مكة في حج أو عمرة فيتحقق اغتساله فيما لو اغتسل من الفندق أو السكن الذي يسكن فيه، وليس اغتساله في مسجد المبني وهو مسجد الميقات مندوبا، وإنما المراد لمن أراد الإحرام أي قبيله، فلا يلزم أن يكون هناك. فلو اغتسل في موضعه الذي يسكن فيه ثم انتقل تحققت به السنية، لأن الفارق بينهما قصير وليس بالطويل، وهذا معنى قوله يسن لمريد الإحرام، ولم يقول يسن في الميقات، وإنما لمريد الإحرام. إذن هذا قوله، معنى قول المصنف يسن لمريده الغسل. قال: أو التيمم لعذر، بأن كان فاقدا للماء حقيقة أو حكما لغلائه أو ضرره ببدنه أو نحو ذلك. وذلك أن التراب والتيمم بدل الماء على سبيل الإطلاق في الواجبات، فكذلك في المندوبات، كما قال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمم. فكل من لم يجد ماء فإنه يتيمم، سواء في التطهير الواجب أو التطهير المندوب كذلك. قال رحمه الله: والتطيب في بدنه وكره. طيب، في قول المصنف والتنظف والتطيب في بدنه. الأمر الثاني التنظف، مرادهم بالتنظف قالوا أمران. الأمر الأول أخذ الشعر والظفر من جسده، لأن إزالة الشعر الذي يكون مظنة لاجتماع الوسخ، كأن يكون سببا للرائحة الكريهة وهو الذي ندب إلى إزالته في سنن الفطرة الخمس أو العشر، وهو شعر الإبط وشعر العانة، فإنه يستحب إزالته في هذا الموضع من باب التنظف، من باب التنظف، لأنه سبب للرائحة ونحو ذلك، فيزال. هذا الأمر الأول فيما يتعلق. وكذلك أيضا إزالة الأظفار، لأن الظفر يكون سببا للوسخ فيكون وسخ تحته. الأمر الثاني فيما لو كان الشعر من غير ما شرع إزالته في سنن الفطرة كالشعر الرأس، فإن شعر الرأس قد يكون سبب لتجمع الأوساخ، وخاصة حينما كان الطريق من المدينة إلى مكة يأخذ أياما ويكون سببا لوجود الرائحة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبد شعره عليه الصلاة والسلام بعسل ونحوه، فيكون متلبدا فيلبده تلبيدا، وهذا سمى تلبيد الشعر وهو مشروع لأجل التنظيف. وأما في وقتنا فإن المسافة قصيرة، وإن المعنى الذي شرع لأجله التلبيد وهو عدم وجود الشعث وعدم وجود الرائحة المنتنة ونحو ذلك قد تكون زالت في وقتنا، لأن من خروجك من المدينة إلى وصولك للحرم المكي بل إلى وصولك للكعبة قد لا يتجاوز ساعات قليلة، فحين ذاك قد يتساهل في هذا الأمر ونقول إن الموجب له هو التنظيف قد زال فيكون من باب الحكم المعلل. وقال والتطيب في بدنه وكره في ثوبه. قول المصنف والتطيب في بدنه، التطيب سنة، ودليل كونها سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولإحلاله، طيبته لإحرامه ولإحلاله معا. وقالت رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الطيب عندنا فيه مسألتان. المسألة الأولى أن المستحب أن يكون الطيب في البدن لا في الثوب، وهذا معنى قوله والتطيب في بدنه وكره في ثوبه. ودليل هذا الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تطيب في بدنه كما قالت عائشة وذكرت لكم، فدل ذلك على أن السنة أن يكون في البدن. وهذا الطيب الذي يكون في البدن الأفضل أن يكون من الطيب الذي يبقى عينه، مثل المسك ومثل هذه الأطياب الأخرى كالعود وغيره الذي يبقى أثره فتبقى عينه فتمدد رائحته مدة طويلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قول المصنف وكره في ثوبه، أريدك أن تنتبه أن تطيب الثوب قبل الإحرام مكروه وتطيبه بعد الإحرام حرام. تطيبه قبل الإحرام مكروه وتطيبه بعد الإحرام مكروه. نستفيد من ذلك أن الطيب على ثوب المحرم استدامة جائز وابتداء حرام. واضح؟ استدامة الطيب الموجود قبل الإحرام جائز كما جاء في حديث يعلى بن أمية، وبهذا نحمل الحديث عليه لكي لا نعارض الأحاديث بعضها ببعض. وأما ابتداء التطيب بعد الإحرام فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون قد مس طيبا في بدنه، في ثوبه أو في بدنه. وينبني على هذا الكلام الذي ذكرت لكم أن العلماء يقولون لماذا يكره أن يكون الطيب في الثوب الإحرام، إما في الرداء أو يكون في الإزار إذا كان رجلا أو في سائر ثوب المرأة. قالوا لأنه ربما سقط الثوب والرداء عن المحرم، فإذا لبس ذلك الثوب المطيب فإنه يصدق عليه حينئذ أنه قد ابتدأ التطيب، فوجبت عليه الفدية إن كان ذاكرا، ولذلك فإنه مكروه أو هذا أحد أسباب كراهته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإحرام بإزار ورداء أبيضين. نعم، قوله وإحرام أي ويستحب ويسن للرجل دون المرأة أن يحرم بإزار ورداء أبيضين، ودليل ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء. وأما تخصيصه بالبياض فإنها أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها ثيابكم أحياء وأمواتا، وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين أبيضين، فدل على أن الأفضل أن يكون أبيضين. قال رحمه الله عقم فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. نعم، هذا لما ثبت عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل عقب صلاة، يعني أهل بإحرامه عقب صلاة، وهذه مطلقة فتدل على صلاة الفريضة وصلاة النافلة المقيدة بسبب، وإن لم تكن ذات سبب فيصلى للإحرام ركعتين، وهذا معنى قول المصنف عقب فريضة وهو الأفضل، أو ركعتين سواء كانت الركعتين من ذوات الأسباب كتحية المسجد مثلا أو سنة بعدية لفريضة أو نحو ذلك، قول المصنف في غير وقت نهي، أي إذا كانت النافلة في غير وقت نهي، لأن أوقات النهي لا تصلى فيها هذه السنن إلا ما ورد النص به على سبيل الانفراد، وما عداه فلا. ولم يرد النص بتخصيص ركعتي الإحرام من أوقات النهي، لأنه قد جاء أكثر من حديث يدل على النهي في الأوقات الخمسة المعروفة لنا جميعا، ولا نخرج منه شيئا إلا بدليل. ومن قال من أهل العلم إن كل ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، فهذا فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أن عبارة ذوات الأسباب تكاد تكون فضفاضة، فإن ما من سنة إلا ويمكنك أن تسميها من ذوات الأسباب، فتدخل الضحى وتدخل قضاء السنن وتدخل أشياء كثيرة وتسميها من ذوات الأسباب، فتجعل المؤكد وغير المؤكد من ذوات السبب. الأمر الثاني أن جمهور أهل العلم يرى أن العام إذا خصص منه شيء فهل يقاس على المخصص أم لا، هل يقاس عليه أم لا. فيه وجهان مشهوران عند أهل العلم، وهذا ينبني عليه قضية هل يقاس على ما ورد به النص ذوات الأسباب الأخرى أم لا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونية الإحرام شرط. نعم قوله ونية الإحرام شرط، أن يجب أن ينوي نية الإحرام، والمراد بنية الإحرام أن ينوي تحريم ما كان عليه حلالا من اللبس ومن أخذ الشعر والظفر ونحو ذلك. قال رحمه الله: والاشتراط فيه سنة. نعم والاشتراط في الإحرام سنة لكل الناس، من كان مريضا أو ليس بمريض، وذلك لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. وصفة الاشتراط أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا يدل على أن، أو هذا فائدته، أن من اشترط فوجد في حقه أحد أسباب الإحصار فإنه يجوز له أن يحل من غير أن يفدي، من غير أن يفدي، لا يلزمه فدية الإحصار. وحديث ضباعة رضي الله عنها الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم حكما لأحد الصحابة فإن سائر الأمة تكون أسوته، إلا أن يدل دليل على التخصيص، ولا يوجد دليل على تخصيص ضباعة رضي الله عنها بهذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والاشتراط فيه سنة. نعم هذا ذكرته قبل قليل. وأفضل الأنساك التمتع. نعم بدأ المصنف بذكر أفضل الأنساك، والأنساك لا تعدو أن تكون ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وأما أفضل هذه الأنساك الثلاثة فقد اختلف فيه على أكثر من 10 أقوال، مع أنها ثلاثة فجعلوا على اختلاف الأحوال بين أن يكون قد ساق الهدي أو لم يسوق الهدي، وهكذا يكون قد حج أو لم يحج قبل ذلك، اعتمر أو لم يعتمر، وهكذا. والذي مشى عليه المصنف أن تفضيلها على الترتيب التالي، فقال أولها التمتع. وسبب تفضيلها التمتع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولم أكن قد سقت الهدي لا حللت بعمرة، أي تمتعت. ولكونه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يحلوا بعمرة وأن يتمتعوا، فدل ذلك على أن الأمر يدل على أنه مستحب، فهو الأفضل في الجملة، في الجملة إلا في أحوال معينة قد تكون مستثناة، فدل ذلك على أن التمتع هو الأفضل. ثم شرع المصنف ببيان صفة التمتع فقال: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ من أفعالها أحرم بالحج. نعم قول المصنف هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج كما نعلم جميعا هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. العبرة أن في التمتع أن تكون العمرة والحج كلاهما في أشهر الحج في سنة واحدة، ويحكم بأن العمرة وقعت في أشهر الحج إذا فعل أول أركانها فيها، لا بد أن يفعل أول أركان العمرة في أشهر الحج. وأول أركان العمرة ما هو؟ الإحرام كما تعلمون جميعا. وبناء على ذلك فمن أحرم قبل غروب شمس ليلة العيد بعمرة وفعل العمرة يوم عيد الفطر فإنه ومكث في مكة إلى حين الحج فإنه لا يكون متمتعا، وإنما يكون حكمه حكم المفرد فلا يجب عليه الدم، دم التمتع، بخلاف الذي أحرم بعد غروب الشمس من ليلة العيد فإنه يكون قد فعل أول أركان العمرة في أشهر الحج فتكون عمرته في أشهر الحج. وهذه القاعدة التي أوردها العلماء هنا نستفيدها أيضا في عمرة رمضان، فحينما قال العلماء إن عمرة رمضان مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان كحجة معي، نقول إن عمرة رمضان هي التي وجد فيها أول الأركان في شهر رمضان فيحرم بها في شهر رمضان لا قبله. وهذا كثيرا ما يكون السؤال عنه في أول يوم من رمضان، هل تكون هذه العمرة داخلة في الفضل أم لا؟ إذن هذا القيد الأول، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج. القيد الثاني في قول المصنف فإذا فرغ من أفعالها أحرم بالحج. تعبير المصنف إذا فرغ من أفعالها، هذه تفيدنا مسألة، وهو أن من أحرم بعمرة فلا يحكم بأنه متمتع حتى ينهي أفعالها كلها، وآخر أفعال العمرة الحلاق أو التقصير. وبناء على ذلك فمن لم ينهي أعمال الحج والعمرة ودخل في أفعال الحج فإن نسكه يصبح نسك قران لا تمتع. دليل ذلك في حديث عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحلوا، هي لم يمكنها أن تطوف بالبيت ولا أن تسعى لأنها كانت رضي الله عنها حائضا، فحينئذ تصبح قارنة لزوما لأنه لا يمكن التحلل من العمرة. ومثال آخر يقع من بعض الحجيج، بعض الناس يحرم بالتمتع ثم يطوف بالبيت ويسعى وينسى أن يقصر شعره ثم يذهب إلى عرفة مباشرة، فنقول حينئذ انقلب نسكك إلى القران لأنك لم تأتي بكل أفعال الحج، وهذا معنى قوله فإذا فرغ من أفعاله أي كاملة. القيد الثالث قال أحرم بالحج أي لا بد أن يحرم بالحج في تلك السنة. بقي عندنا قيد واحد لا بد من الانتباه له لم يذكره المصنف، شرط هذا القيد ألا يفصل بين الحج والعمرة في أشهر الحج برجوعه إلى بلده أو خروجه من مكة مسافة قصر. فمن اعتمر في أشهر الحج ثم خرج مسافة قصر وهي 48 ميلا هاشميا فإنه حينئذ ينقطع تمتعه، فإذا دخل إلى مكة فإنه يلزمه حينئذ أن يحرم من الميقات لا من مكة كالمتمتع، ويلزمه حينئذ ويكون حجه حينئذ إفرادا ولا يكون تمتعا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. نعم، قول المصنف وهو الإفراد، ثم الإفراد، قال وهو تقديم الحج على العمرة. قال رحمه الله ثم القران وهو أن يحرم بهما معا، وصفة الإحرام بالعمرة. طيب، قال المصنف ثم الإفراد، ثم الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. النسك الثاني الذي قال هو الأفضل الإفراد، وقوله وحينما قدم الإفراد على القران ليس مراده مطلقا، وإنما المراد لمن أفرد بالحج وحده ثم أتى بعمرة بعده، فيكون قد أتى بنسكين الحج كاملا ثم أتى بعده بعمرة. إذن فتفضيل المصنف للإفراد على القران فيما لو أفرد الحج وأتى بعدها بعمرة، وهذا معنى قوله وهو تقديم الحج على العمرة، فيأتي بالحج في أول أمره ثم بعد تحلله من الحج يحرم بعده بعمرة، يحرم بعده بعمرة. ثم قال المصنف ثم القران وهو النسك الثالث، وقد يكون القران أفضل من الإفراد فيما لو كان المرء لن يحج إلا بإفراد دون عمرة، فحينئذ يكون القران أفضل. قال وهو أن يحرم بهما معا، معنى قوله أن يحرم بهما معا يعني أن المرء يفعل في الحج أفعال الحج والعمرة فيتداخلان، وقد دخل الحج في العمرة إلى قيام الساعة. ومعنى قوله أن يحرم بهما معا باعتبار نية الدخول في النسك فإن له حالتان أو صورتان. الصورة الأولى أن يكون عند إحرامه بالنسك ودخوله في الإحرام ينويهما معا، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا فيأتي بهما معا، أو ينوي العمرة فقط ثم يدخل الحج عليها فيقول لبيك اللهم عمرة ثم يدخل الحج عليها، لكن من شرطه أن يدخل الحج، يعني ينوي الحج قبل طواف العمرة، قبل أن يبدأ بطواف العمرة، فيدخل الحج عليه قبل طواف العمرة، وإن لم يفعل ذلك فإنه لا يكون حينئذ قارنا، بل لا بد أن يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج فيكون متمتعا. إذن هذا معنى القارن، له صورتان عرفتها قبل قليل. عكس الصورتين، لو أنه حج، يعني أحرم بحج ثم أدخل على الحج عمرة، ففقهاؤنا يقولون لا يصح ذلك، إذ لا يدخل الصغير على الكبير، فمن أحرم مفردا ليس له أن يدخل عليها القران، يدخل عليها عمرة، لكن يستحب في حقه أن يقلبها إلى تمتع فيتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالحج بعده. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل بمشيئة الله عز وجل غدا صفة الإحرام بالعمرة، لأنها تحتاج الاستمرار فيها. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه جميعا. هنا أخونا يقول: هل يشترط في العمرة، في عمرة التمتع